حاول نتابعه قدر الامكان من كتاب اباء. السلام عليكم ورحمه الله. سلام طبيعي. تسمعوا فيا؟ تسمعوا فيا؟ تسمعوني مليح؟ نحاول قدر الامكان نتابع الكتاب، لكن كما قلت لكم الاستاذ يجب ان يكون عنده بصمه، مش نتابع معناتها المقيد فيه لست هذا، نعاود ننسخ الموجود. الدرس الاولاني اللي نبداو به ما بديتش به السنه اللي فاتت كان خديت مجرد يعني فقره من درس، لكن لاحظت بانه ربما بعض الطلبه يكونوا ما شافوهش مليح في البكالوريوس، ما فيها باس كي نعاودوا التذكير، لانه يساعدنا هذا كثير في الدرس الموالي. في الدرس الموالي باش نصبحوا نطبقوا نظريه، قلت لكم امس باش نطبقوا نظريه الاضطرابات الطعميه المتكامله، الاضطرابات المستقره بدرجه الزمن، ستيشنري بيرتربيشن ثيوري، باش نطبقوها. تعرفوا مية في نظرية الاضطرابات، نطبقوا نظرية الاضطرابات على منظومة ندرك مسبقا قيمها المميزة واتجاهاتها المميزة. نظرية الاضطرابات شنو تعمل؟ شنو هي ميزتها نظرية الاضطرابات؟ تقريب الحالة المثالية غير موجودة أساسا. أما كإنجاز شنو اللي تقوم به؟ فعليا كتقنية شنو اللي تقوم به؟ رياضياتيا كأداة رياضية شنو اللي تعمل تقنية الاضطرابات؟ فيها حاجة واحدة، نعملوا مفكوك تايلور للدالة، مفكوك القوى اللي دالت للدالة الموجية وللقيم المميزة قبل الاضطراب، نعملها بكل مش قبل الاضطراب، نعملوا بعد الاضطراب، نكتبوها بدلالة القيم المميزة والدوال المميزة قبل الاضطراب، وتسمى تصحيح، نسميها تصحيح ولا تصويب، شنو نسميه تصويب؟ معناتها تكون عندك معلومات مسبقا على المنظومه في الحاله اللي ما يكونش فيها عندك الاضطراب. وشنو هو الاضطراب؟ هو حد في مؤثر هاملتون قيمه المميز او القيم التي سيضفيها عند تاثيره على الداله الموجيه تكون مقدارها صغير جدا مقارنه بالقيم قبل الاضطراب. فهذاك علاش تصحيح؟ مش تصحح، مش تعمل يعني كوريكشن. الكوريكشن هذه ممكن تكون في الفيرست اوردر، في السكند اوردر، في الثيرد اوردر، ديبندس انت وشنو حاجتك. ممكن يكون لك تصحيح في الرتبه الاولى صفر، فتضطر بالغصب انك تمشي للرتبه الثانيه، وقد مش تضطر للرتبه الثانيه، قد تحب تزيد تصحح بدرجه اعلى. ممكن باش تولي افضل النتيجه عندك، ربما تحب تقارنها مثلا مع تجربه، لقيت التصحيح في الرتبه الاولى ما قادكش لقيمه قريبه من تجربه، تزيد تمشي للرتبه الثانيه وهكذا دوري. بالطبع هما الناس في العاده واش يقفوا في نظريه الاضطرابات اما في الرتبه الاولى او في الرتبه الثانيه. لانه قلنا باش تقوم بتصحيح. في العاده يكتبوا الهاميلتونيان بيرتربيتد هاميلتونيان التيرم تاع بيرتربيشن الحد تاع الاضطراب يكتبوه بدلاله ثابت لامدا، واللامدا يسميه صغير جدا امام واحد. في الرتبه الاولى عندك لامدا، في الرتبه الثانيه مفكوك القوه ما. في الرتبه الثانيه لامدا تربيعي، في الرتبه الثالثه لامدا اس ثلاثه وهكذا دواليك. اذا كان الرتبه الاولى ما هيش صفر يكتفيوا بها عليه، لانه في الرتبه الثانيه مش يصبح عندك لامدا تربيعي. اذا كان اللامدا صغير انت ما تقدرش تطبق نظريه الاضطرابات الا ما اللامدا يكون صغير. اذا كان اللامدا صغير معناتها اللامدا تربيعي اصغر واصغر. اذا كان تاخذ اللامدا 0 0 1 معناتها 10 اس سالب 2، اللامدا تربيعي مش تولي 10 اس سالب 4، اللامدا تكعيب مش تولي 10 اس سالب 6. كل ما تزيد تتقدم برتبه كل ما التصحيح يمشي يوخر اضعاف يعني في بعد الفاصل. ف يكتفيوا الناس بالرتبه الاولى لانه الرتبه الثانيه مش تكون صغيره جدا امام الرتبه الاولى. وقتاش في العاده يمشيوا للرتبه الثانيه؟ عندما تكون الرتبه الاولى التصحيح فيها يساوي صفر، وهذا وارد. وارد انه مؤثر الاضطراب ياثر على كات، يعطيك كات واحد اخر ينتمي للقاعده المتعامده على ري، ويعطيك ضرب قياسي ما بيناتهم صفر. مش صفر لانه القيمه نتاع الطاقه تساوي صفر المصححه او التصحيح في الرتبه الاولى صفر. ناتج عن ضرب قياسي ما بين برا وكيت عمودين بعضهم البعض، اما هو المفروض كقيمه لا ما تساويش صفر، اما مع كل اسف تلقاه جالك كيت في برا متعامدين ينتميوا لقاعده عموديه متعامده وعياريه، متعامده وعياريه يعني متجهات فيها 2 2 ضرب قياسي يساوي صفر، ضرب قياسي يساوي دلتا كرونيكال. فان الضرب للمرور للرتبه الثانيه، الرتبه الثانيه ما تشتغلش تمشي للرتبه الثالثه وهكذا دوليك. قد ما تمشي في رتب اعلى قد ما السياق تتعقد شويه، مش شوية يمكن تعقد زيادة عن اللزوم شوية، لكن أنا لما درست نذكر سنة ثالثة بتاعي جامعة أستاذي اللي قراني في كلية العلوم نقرأ مش صبورة هذه كيما هذه صغيرة، أنا استغرب أنها صبورة يعني تكتب عليها لو تكتب هذه عليها نظريه الاضطرابات مفكوك تايلور الكيت فقط مش البرا ما تخلصش نكتبها وتوفيش مش على الشاشه هذه على الصبوره الحقيقيه يعني صغيره مش تاع علوم هذه يمكن تاع اداب في كليه اداب تنفع صبورة مثل هذه في كليه العلوم ما تنفعش انا يعني ذكر لما درست صبوره يكون ظرفين ولا ثلاثه قدامي واحده تطلع واحده تنزل يعني واثنين على جنب واحده طويل على جنب يعني يمكن اربع خمس مرات قد هذايا فالاستاذ نذكر نتاعنا انا نذكر استاذي اللي درسني اول سنه مشينا للرتبه الثالثه تصحيح الرتبه الثالثه في الطاقه طولها يعني جريده يكتب معك مش يوصلك الصغر نتاعها لكن احيانا تضطر انك تمشي للرتبه الثالثه مش بكيفك راهو لو الرتبه الاولى تصحيح الرتبه الاولى والثانيه اصفار انا مضطر ما عادش نقدر نقول لا ما نقفش مهمله ما عادش مهمله لو الرتبه الثانيه موجوده تولي مهمله قدام الرتبه الثانيه اما لو الرتبه الاولى صفر والرتبه الثانيه صفر التصحيح في الرتبه الثالثه يصبح اجباري فاحنا باش نعمل العمليه هذه ضروري في لما ناخذ الدرس اللي المفروض بديت به السنه اللي فاتت الدرس الاول اللي باش يولي الدرس الثاني الان باش نحسب الهاميلتونيان فيه حدين الطاقة الحركية الإلكترون هاميلتونية نتاع شنو قبل كل شيء؟ المفروض تسألوني أنا السؤال فيزياء ماهيش رياضيات مش معادلات نكتبها مجردة من معنى معادلات مهمة للغاية لكن وراها معنى الهاميلتونية هي الدالة التي سنشتغل عليها لكن الهاميلتونية نتاع شنو؟ الإلكترونات نتاع الإلكترون منفرد باش ناخذ إلكترون منفرد داخل جسم صلب الهاميلتونية نتاع الإلكترون منفرد داخل جسم صلب الإلكترون هذا عنده طاقة حركية وعنده طاقة كامنة الطاقة الكامنة هي فيها مكونات عديدة ممكن يكون تفاعل إلكترون إلكترون ممكن يكون تفاعل إلكترون أيون وهكذا دلوقتي. أما المهم اللي مش نتأكد منه أنا وأنه تفاعله مع الجسم الصلب اللي يمشي في وسطه يلزم يكون فيه الطابع الدوري بتاع الجسم الصلب يلزم البوتنشل يكون فيه لما تعمل خطوة دورية تلقى نفس الدالة الموجية دوري بالضبط ويترتب ذلك على ان الداله الموجيه يكون فيها الطابع الدوري كذلك ان يكون في الكرسي هذا او ننتقل للكرسي الاخر نفسه من الكرسي مش قاعد نشوف حتى اختلاف ما بيناتهم فيلزم ناخذ شروط دوريه لازم ناخذ شروط دوريه على الداله الموجيه المهم اللي حبيت نقوله بانه البوتنشال الجهد هذا الجهد الطاقه الكامنه اللي باش نضيفوها اللي داخل الهاميلتونيان هي اللي باش نعتبرها اضطراب في حالة أنها بالفعل ينطبق عليها الكلام وهذا ينطبق عليها في حالة الأجسام الصلبة اللي فيها الموصلية الكهربائية عالية لأنهم الإلكترونات أكبر دليل أنها قاعدة تتحرك معناتها الجهد نتاع الجسم الصلب غير قادر أنه يوقفها طاقتها الحركية أكبر والدليل قاعدة تمشي لو كان الجهد الطاقة الكامنة نتاع الجسم الصلب تكون في حدود الطاقة الكامنة الطاقة الحركية مش تعطرها مش تخليها تمشي واضح؟ نعم. فسلاسة الحركة نتاعهم تدل أنهم جسيمات يعني الطاقة الحركية هي الدوميننت هي الطاقية هي الأكبر القيمة نتاعها تكون أكبر فمش نعتبروها هي الهاميلتونيان unperturbated الغير مضطرب والبوتنشال الجهد باش يكون هو الهاميلتونيان نتاع الاضطراب، ما شنو يلزمني نعمل؟ وفقا للتقنيه اللي تعرفوها نتاع تقنيه الاضطرابات، يلزمني قبل كل شيء ادرك الدوائر الموجيه والقيم المميزه لمؤثر هاميلتون الغير مضطرب وساصححها بنظريه الاضطرابات. فيلزمني قبل كل شيء تكون عندي القيم المميزه نتاع مؤثر هاميلتون الغير مضطرب والدوائر الموجيه المميزه لمؤثر هاميلتون الغير مضطرب. هذا ما سنقوم به في هذا الدرس في الدرس الموالي سنصحح هذه القيم وهذه المرتجفات هون المفروض تعرفوها لكن حتى لو ما تعرفوهاش نذكروا بها او كتب لك في الصفحه 134 الفقره الاولى energy levels in one dimension مستويات الطاقه في بعد واحد effect of temperature on the Fermi Dirac distribution يعني تاثير درجه الحراره على توزيع فيرمي ديراك free electron gas in three dimensions غاز الكترونات حره في ثلاث ابعاد المره الاولى يبدا بعد واحد مش يسهل العمليه لانه حل معادله شرودنجر يبدا سهل وحتى في ثلاث ابعاد سهل لانه الهاميلتونيان مش هو بي تربيع على مين ام بي تربيع هو الزخم الخط عندي خفه مركبات بي اكس بي واي بي زد تربيعه يساوي بي اكس تربيع زائد بي واي تربيع زائد بي زد تربيع يصبحوا كانهم عندك ثلاثه هاميلتونيانز مستقلين على بعضهم البعض واحد في اتجاه محور الاكس جمع ما بيناتهم صحيح لكن مستقلين على بعضهم واحد في اتجاه الاكس واحد في الواي واحد في الزد فاذا كان فهمنا شو يصير في بعد واحد في ثلاثه بعد يتكرر لكن في المعادلات هي نفسها في الاكس وفي الواي وفي الزد هيت كاباسيتي اوف ذا الكترون غاز يعني السعه الحراريه في بالنسبه للغاز غاز الالكترونات الكتريكال كونداكتيفيتي اند اوم لو يعني مواصلية كهربائية وقانون اوم وموشن ماجنتيك فيلد يعني هول افكت هول افكت هذا مهم في صفحه 135 عندي نسخه كلاسيكيه ونسخه كميه مفعول هول مفعول هول ثم مفعول هول كمي ثم مفعول هول كلاسيكي هذا مهم للغايه مفعول هول الكمي تخليت فيه جائزه نوبل عام 98 خذوا فيه اثنين جوائز نوبل واحد عام 85 لما يسمى بالانتجر كوانتم هول افكت مفعول هول الكمي الصحيح كعدد صحيح ومفعول هول الكمي الكسري الفراكشنال كوانتم هول افكت خذوا فيه جوائز نوبل عام 98 ثيرمال كوندكتيفيتي اوف ميتالز الموصلية الحرارية ولا التوصيل الحراري الأولاني التوصيل الكهربائي هذا التوصيل الحراري بالنسبة للمعادن فما أشياء كثيرة مش باش نقوم بها اللي يهمني أنا هو الأشياء اللي في الدرس هذا اللي باش تفيدنا في الدرس اللاحق لأن خاصة القيم المميزة والمتجهات المميزة لمؤثر هاميلتون الغاية المضطرب شكون الغاية المضطرب؟ شكون مؤثر هاميلتون الغاية المضطرب؟ طاقة حركية زائد طاقة وضع كيف؟ سامحني طاقة حركية زائد طاقة وضع الغير مضطرب هو طاقة حركية فقط فقط حركة لأنه قال لك فري الكترون فري أحرار أحرار من شنو؟ من التفاعلات الأخرى من التفاعلات معناتها ما فماش طاقة كاملة طاقة حركية فري معناتها حر حر من أي قيد شكون يسلط عليه القيد؟ هو الجهد أما هذا كلام مثالي مش صحيح الكلام هذا هو يمشي داخل الجسم الصلب والدليل ما يقدرش يخرج منه لو جاء حر راه يقدر يخرج راه الالكترون تلقاه ماشي في السلك ويطلع في الهواء لا ما يخرجش منه هو داخل السلك دائما معناتها فما بوتنشل لكن البوتنشل هذا ضعيف مقارنه بالطاقه الحركيه نتاعو فالطاقه الحركيه ستمثل الهاميلتونيان الغير مضطرب تفضل بالنسبه لما تطلب مصطلح الالكترون غاز الالكترون غاز هل هو المقصود في السحابه الالكترونيه او ما يسمى بالسحابه الالكترونيه؟ كلمة زميلكم يسأل على شو اسمه الغاز الالكترونات، غاز الالكترونات شنو؟ هو اسم كمقاربة ماهوش غاز حقيقي، لأن الغاز ما عندوش ستراكشر، ما عندوش تركيبة دورية ولا لا، هو المقصود به شنو؟ مقصود به بأنها الالكترونات تتحرك في الوسط المادي كما تتحرك الجزيئات في الهواء بحرية نتاع حركة، أما الحرية هذه مقيدة والقيد مش نشوفوه في الدرس القادم اللي هو البوتنشال نتاعها، أما الآن شنو الهدف منها المسألة؟ علاش يحسب فيهم كأنه غاز يعني نتاع الإلكترونات؟ مش غاز بالمعنى غاز هو داخل الجسم الصلب ما خرجش الإلكترونات ما خرجتش من شو اسمه من الجسم الصلب لكن عندها حرية في الحركة كما الجزيئات عندها حرية في الغاز هذا المقصود من الفكرة فقط كما لو وضعنا الغاز في حيز معين هنا الالكترون يتحرك داخل الانسان كحيز كما كأنهم الغازات تتحرك في علبة مغلقة مثلا صحيح أما اللي مش صحيح شنو هو هذه مقاربة أولية قصد أن نلقاو القيم المميزة والمتجهات المميزة مش في حد ذاتها هذه اللي تهمني الخطوة الموالية تصحيحها لأن مش نقفوا عند نموذج الغاز غاز الالكترونات الحرة لا ما هيش حرة أما ما نقدرش من الوهلة الأولى نجي نحل معادلة شرودنجر بالنسبة للجسيمات مقيدة لأني نحب نستعمل نظرية الاضطرابات ونظرية الاضطرابات ما نقدر نستعملها إلا ما يكون عندي حد ضعيف أمام حد ثاني فخلينا نبدأ به كأنها لو كانت حرة وهي مش حرة كأنها لو كانت حرة نلقاو القيم المميزة ثم نصححوها هذا هو الهدف العملية أما ما هيش حرة نهائيا حريتها فما حرية محدودة مش حرية مطلقة عندها حرية في الحركة لكنها محدودة الحد على الحرية نشوفوه في الدرس القادم مونيس لما اعتبرها في الحالة المثالية حرة 100% نمشي مباشرة لصلب الموضوع سجلوا بالله كيف تحب ملخص صغير بالعربي المقدمة مقدمة سجلوا اكتبوا الفقرة الأولى مقدمة مقدمة في حال ولا عندما تتقيد عندما تتقيد الذرات مع بعضها البعض مع بعضها البعض داخل جسم صلب عندما تتقيد الذرات مع بعضها البعض داخل جسم صلب تكون إلكترونات التوصيل تكون إلكترونات التوصيل نسبيا حرة نسبيا حرة في حركتها نسبيا حرة في حركتها تكون نسبيا حرة في حركتها بالنسبة لي ذراتها الابتدائية ذراتها ولا ذراتها الأصلية بالنسبة لذراتها الأصلية دكتور هل الأصح نقول أنها تتقيد داخل جسم صلب أو جسم موصل لأنه بالعادة تكون هاني جاي جسم موصلها أنا قلت بأنها نسبيا حرة لكن زدت ما قلت شو أنا قاعد تنطف في الكهربية بالنسبة لذراتها قلنا الأصلية نقطة في حالة أن هذه الإلكترونات تكون ولا تكون لديها في حالة أن هذه الإلكترونات تكون لديها حرية كبيرة في الحركة داخل الجسم الصلب فاصل تكون هي المسؤولة عن انتقال التيار الكهربائي تكون هي المسؤولة عن انتقال التيار الكهربائي داخل الجسم الصلب تكون هي المسؤولة عن انتقال التيار الكهربائي داخل الجسم الصلب الموصل داخل الجسم الصلب الموصل نقطة اللي كنت نقول فيه كبيرة باش نكتبوه الآن شو قلت كبيرة قبل شوية قلت بأن أول حاجة باش نقوم بها هي شنو باش نعتبر هذه الجسيمات حرة تماما مش نسبيا كما قلت وقع الأمر طالما أنها توصل في التيار الكهربائي داخل الجسم الصلب وما خرجتش منه معناتها مش حرة 100% حريتها نسبية الاجراء الرياضياتي كيفاش باش نقوموا به؟ باش نعملوها على خطوتين، الخطوه الاولى نعتبروها كما لو كانت حره تماما لقينا القيم المميزه ثم نصححوا هذه المقاربه باعتبار الجودة. فالخطوة الأولى نعتبرها حرة تماما وهو لب الموضوع في هذا الدرس. نقطة. في العادة، في العادة، في العادة نتبنى كخطوة أولى، نتبنى كخطوة أولى في العادة، نتبنى كخطوة أولى مقاربة في العادة، نتبنى كخطوة أولى مقاربة في العادة، نتبنى كخطوة أولى مقاربة الإلكترون الحر، نتبنى مقاربة الإلكترون الحر. والتي نعتبر، والتي نعتبر فيها، والتي نعتبر فيها، والتي نعتبر فيها، والتي نعتبر فيها الإلكترون حر من أي قيد، حر من أي قيد، حر من أي قيد ناتج عن، حر من أي قيد ناتج عن طاقة كامنة، حر من أي قيد ناتج عن طاقة كامنة. بالتالي، بالتالي يكتب مؤثر هاميلتون، يكتب مؤثر هاميلتون، بالتالي يكتب مؤثر هاميلتون بالنسبة لهذا الإلكترون، يكتب مؤثر هاميلتون بالنسبة لهذا الإلكترون بصيغة مؤثر الطاقة الحركية فقط، بصيغة مؤثر الطاقة الحركية فقط، بصيغة مؤثر الطاقة الحركية فقط. تعلمون بالطبع بأنه دالة مش مؤثر، دالة هاميلتون في الميكانيكا التحليلية analytical mechanics اللي يسميها هنا كلاسيكية 2 الميكانيكا التحليلية، دالة هاميلتون تكتب على أنها T plus V كينيتك انرجي T الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة V. منين نجت هذه؟ منين جات الصيغة هذه؟ هل لها إثبات؟ هل هنالك إثبات بأنه H يساوي T plus B أو هي مسلمة أو يعني مجرد صيغة جاءت من عدم؟ لاجرانج، من دالة لاجرانج. نعم، مكتب زي الواحد قدام اسمك في البروتوكول. هي تحويلة لجندر دالة لاجرانج الهاميلتونيوم، نثبت بأنه T زائد V عندما نجري تحويلة لجندر على دالة لاجرانج. دالة لاجرانج هي دالة تتضمن في داخلها المتغيرات نتاعها الموضع، السرعة والزمن، الموضع السرعة والزمن. عندما والصيغة نتاعها T minus V مش plus V دالة لاجرانج، فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، هي في الحقيقة ستة N زائد واحد ماهيش ثلاثة، N عدد الجسيمات، ستة ثلاثة مركبات نتاع الموضع وثلاثة مركبات نتاع السرعة، والزمن يوليو ستة N زائد واحد. المعادلة فيها مشتقة على الزمن. الميزة لما نعملوا تحويلة لجندر، نطبقوا تحويلة لجندر على دالة لاجرانج، نتحصلوا على دالة هاميلتون. دالة هاميلتون في وسطها أول حاجة لازم تعمل مؤكدة رقم درستوها في الميكانيكا التحليلية قبل ما تعمل تحويلة لجندر. تحويلة لجندر عندها صيغة معينة تجي لا محمد رسول الله L ناقص سوميشن على فما مشتقات مانيش حافظها الآن، أما التحويلة فيها يكون الدالة القديمة ناقص الدالة القديمة مشتقة المتغير partial L على partial Q dot ولا مانيش متذكر منيح ضرب C dot ولا حاجة من هذا القبيل. أول حاجة قبل ما تعمل تحويلة لجندر يلزمك تبحث على الاحداثيات المعممة والزخوم المقترنة بها اللي هي بتساعدك في عملية التحويل لدالة هاميلتون. الميزه بتاع تحويل الليجوند هذه لما طبقوها على داله لاجرانج انها تعطينا داله هاميلتون مجرده من الزمن، ما فيهاش زمن، معادله لاجرانج وقت اللي تاخذ لاجرانج تعمله تعوضه وتحطه في معادله لاجرانج عندك مشتقة بدلاله الزمن، لازمك تكامل بدلاله الزمن مش تعرف الصيغه النتيجه النهائيه يعني بتاع الحل بتاع المعادله. الميزه بتاع معادلات هاميلتون اللي فيها الهاميلتونيين اللي هما اثنين معادلات هاميلتون جاكوبي ما فيهمش بكل بساطه الزمن، الزمن يتنحى، مش معناتها الهاميلتونيين ما يتغيرش بدلاله الزمن. تغير ضمني ماهوش باس ما يبانش بالعين عبر الاحداثيات المعممه والزخوم المقترنه، ما هي تغير دلاله الزمن انت دخلت التغير بدلاله الزمن في وسطها، معناتها الهاميلتونيين يعتمد فقط على 6 ان متغير مش 6 ان زائد 1 اللي هما الاحداثيات المعممه مركباتها الثلاثه ضارب ان جسيم والزخوم المقترنه والزخم مش سرعه، الزخم مش سرعه. اللاجرانجيين يكتب بدلاله السرعه، اما الهاميلتونيين يكتب بدلاله الزخم الخاطي مش بدلاله السرعه. فهذاك علاش ديما كي نكتبوا الهاميلتونيين نكتبوا بي تربيع على 2 ام، ما نكتبوش نصف ام ضرب في تربيع، مش مساله زينه راهي موضه واحد باش يغير قصد شعره ولا لبسته ولا حاجه. هي نصف ام في تربيعي طاقه حركيه وبي تربيعي طاقه حركيه، بي تربيع على 2 ام، عوض البي بكتله ضرب السرعه. تقول لي ام تربيع على ام تبقى ام فوق بسط وفي تربيع ترجع نفس الصيغه اللي فاتت. ماهيش مجرد تحويله بهذه البساطه. الهدف منها هو الحصول على داله لا تعتمد بصفه جليه على الزمن وتصبح عندي مجموعه معادلات تفاضليه تعتمد حلها يعني هو البي والكيو مش الموضع والسرعه. البي تربيع على 2 ام حبيت القوس نحلو فقط على الصيغه بتاع بي تربيع على 2 ام. الداله بتاع هاميلتون اللي نعرفوها في الميكانيكا التحليليه تصبح مؤثر هاميلتون في ميكانيكا الكم. تعلمون جيدا في ميكانيكا الكم ما فماش دوال، ما فماش الداله الموجيه، الداله كلها مش دوال. كل ما تعرفه في بالك في الميكانيكا الكلاسيكيه في صيغه داله يتحول المؤثر في ميكانيكا الكم. المؤثر اسمه يدل عليه. المؤثر اسمه يدل عليه. مؤثر لانه يؤثر. ولما يؤثر يلزم يكون فما مؤثر فيه باش يأثر. ما فماش مؤثر يأثر في حد شيء. مؤثر يأثر في حاجة لازم تجيب له حاجة اللي هي الدالة الموجية. شغله دائما التأثير في الدالة الموجية. مثال ديما نقوله بسيط للغاية للطلبة في كل المستويات باش ننبههم لفكرة مؤثر لأنه فما خدعة صغيرة مثلا تبان في حساب المبدول نتذكرها منيح في حساب المبدول ما بين R و P. حساب المبدول ما بين R و P تذكروه ولا لا؟ IH بار. IH بار ضرب مؤثر الوحدة. IH بار ضرب مؤثر الوحدة. في أغلب الكتب في العالم يكتبوا المبدول ما بين R و P IH بار فقط. أما هو IH بار ضرب مؤثر الوحدة. عليه؟ لأنه المبدول ما بين مؤثرات ولا لا؟ ذاتنا مؤثر. المبدول يتم ما بين مؤثرات مش ما بين حاجة أخرى، ما بين مؤثرات. المبدول يتم ما بين مؤثرات على يسار المعادلة عندك مبدول ما بين مؤثرات بدوره مبدول بدوره مؤثر على يمين المعادلة لازم يكون عندي مؤثر اي اتش بار أعداد مركبة اي عدد مركب و اتش بار عدد حقيقي. المؤثر عمره ما يساوي عدد. عدد ضرب مؤثر الوحدة. مؤثر الوحدة معناتها ما يغيرش القيمة يبقى هو نفسه يعطيك القيمة هي نفسها. فالمبدول ما بين ار وبي لو تذكروا كيفاش حسبتوه الاي اتش بار هذه مش منزلة من السماء بشر عملها فليها اثبات. الاثبات نتاعها في عملية المبدول ضروري لما تجي تشتق يكون مثلا البي على اليسار والموضع على اليمين باش تشتق الاكس ولو ما تنسى هو اللي هو ضرب عندك اكس وبصار. لو جيت تشتق الاكس فقط تلقاه واحد ضرب بصاري لكن فما لازم تخلي اكس والمرة الثانية تشتق البصاري مش تشتق انا شخصيا لما نعمل الاثبات نتاعها نتاع المبدول ديما نحط الدالة الموجية بصاري ديما نكتبها عليه مش ما ينساش الطالب وانه راهو عنده بصاري. لو تحسب المبدول فقط اكس بي اكس باش تقول لك اكس ضرب بي اكس ناقص بي اكس ضرب اكس وتعوض ال بي اكس بالصيغه بتاعه اللي تعرفوا هذه هي سالب اي اتش بار دي على دي اكس ولا باشر على باشر اكس اللي كانت ثلاثه ابعاد معايا. شو اصبح عندك؟ يصبح عندك اكس ضرب سالب اي اتش بار المشتقه الجزئيه بدلاله الاكس هذاك يشتق ينتظر في شكون باش يشتق هو يبقى كما هو ناقص هذا ضرب الاكس وجيت تبني الاكس على يمينه وتولي مشتقه الاكس بدلاله الاكس واحد ولا لا؟ فاهمين نكتبها الكلام اللي نقول فيه نكتب ولا واضح؟ فاهمين؟ المؤثر اكس كابيتال لتر قيمته المميزه هي اكس سمول لتر فلو يؤثر على الداله الموجيه باش يخرج لي اكس سمول لتر فنتحصل على اتش بار مقسوم على اي اكس سمول لتر عوضت الاكس كابيتال لتر بالقيمه اللي باش تنتج عندها تاثيره على الداله الموجيه بساي المشتقه الجزئيه بدلاله الاكس ناقص المشتقه الجزئيه بدلاله الاكس ضرب اكس ولا صحيح تساوي اتش بار على اي اتش بار على اي نحن قوسين اكس بارشل على بارشل اكس ناقص المشتقة الجزئية بتاع الاكس بدلالة الاكس تساوي شنو؟ واحد صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يساوي اتش بار على اي المشتقة بتاع اكس المشتقة مشتقة دالة الاكس خرجها في اكس وانتهت الحكاية. باش نعاود نوزع اتش بار اي هذا ندخلها داخل القوسين ضارب باشر على باشر اكس هي في اكس ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ بي اكس ناقص اتش بار على طارق. هذا هو المبدول هذه هي نتيجة المبدول اللي تعرفوها؟ لا لا معناتها فما غلطة شاركوا معنا ازاي شاركوا معنا حد الايسر يساوي صفر يا دكتور؟ كيف اسمع؟ حد الايسر من داخل ال داخل اللي داخل القوس يساوي صفر. الحد اللي داخل القوس يساوي صفر؟ الايسر اللي هو اكس بي اكس. اكس بي اكس. لا. مشتقة الثابت صفر، ثابت اللي داخل المشتقة ثابت، مشتقة الثابت صفر. وين مشتقة ثابت؟ ما عنديش مشتقة ثابت. الاكس مضروبة بساي من برا. كيفاش معناها؟ لو نحط بساي من البداية. لو نحط شنو؟ بساي دالة. هذه فيها خطوة إيجابية، زميلكم قال لو نحطوا بساي، لو نجيب بساي. لو نزيد بساي للصيغة هذه، لو نزيد بساي للصيغة هذه وهو يلزم نزيد بساي. وممكن نتجاوزها، بساي لو في مخي وأنه هذا مؤثر. لو في مخي ما هوش مؤثر نتعاطى معاه كأنه أي دالة عادية نطيح في الخطأ، أما لو نتعامل معاه على أنه مؤثر في كل خطوة نقوم بها نعرف بأنه مؤثر، فيزني نتعاطى معاه تعاطي مش كما نتعاطى مع الدوائر، ما نغلطش الخطأ، ما نقومش به الخطأ هذا، أما أنا قمت به متعمد الخطأ باش ننبهكم ليه. زميلكم اقترحوا أن نستعملوا البساي، لو نستعملوا البساي سنتجنب الخطأ هذا أكيد، لأنها تولي إيجابية باينة العملية. أما هو وين الخطأ؟ يغيب الواحد. أهو النقلة من هذا لهذا عملت فيها خطأ متعمد باش ننبهكم لي. شنو هو الخطأ هذا؟ إن اشتقينا على الإكس بدون الإبساط، بدون الدالة الأساسية. باهي لو ما نكتبش الدالة، شنو يلزمني نعمل؟ مؤثر الحال. اي شنو لازم نكتب؟ واحد هذيك شنو باش تولي؟ شنو باش تصير؟ بارشل على بارشل اكس. تكلم بكل اريحيه، تصير شنو ما سمعتكش؟ وكل وبصوت عالي وكل ثقه في النفس، حتى غلط. عليها تحب الثقه في النفس، حتى تغلط خليك واثق من نفسك. لانه الجواب اللي يجاوبه الانسان صحيح ولا غلط لازم يكون مشفوع ببرهان. انا عندي برهان ها نقدمه. لو فما خطا في البرهان نصححه بكل بساطه، اما حتى انسان يغلط خليه يوثق من نفسه عادي. بي على اي بي على اتش بار مقلوب البي. بارشل على بارشل اكس ضرب اكس الاولاني هذا مؤثر ولا لا؟ مؤثر ولا لا؟ بارشل على بارشل اكس والاكس هذا في الحقيقه هو اكس كابيتال لتر ما ننساهش، هو في الحقيقه اكس كابيتال لتر استبدلته بالقيمه الناتجه نتاعو، اما هو المفروض مؤثر كذلك. مؤثر في مؤثر كيفاش يعطيني عدد؟ هذا كلام معقول؟ كيفاش يولي واحد؟ مؤثر في مؤثر اصبح واحد، هذه معقوله؟ مؤثر ضرب مؤثر يعطيني عدد؟ لا. بارشل على بارشل اكس هذه لازمها تولي كمان تساوي بارشل على بارشل اكس ضرب اكس في مؤثر الوحده زائد اكس فيرب المشتقه الجزئيه بدلاله الاكس. الان عندي مؤثر زائد مؤثر. على اليسار عندي مؤثر في مؤثر، معناتها مؤثر يساوي عدد هذايا. هذا عدد فيرب مؤثر، يبقى ديما مؤثر زائد اكس. هذايا القيمه نتاع المؤثر اكس تبقلات الفاكين، ها اكس تبقلات المؤثر، فيرب مؤثر تساوي مؤثر. زميلكم كي اقترح ندخلوا البساي، لو كتبنا من البدايه بساي راك ما تيحش في الخطا هذا. بالطبع انا متوقع ان اغلب الناس راهي كي تمشي في الميكانيكا الكم يعني اشواط ساي خلاص يوليو فاهمينها، ما عادش يكتبوها الداله الموجيه، راهو يوليو يجنبوها. كي يقول لك احسب المبدول ما بين مؤثرين، تقدر تحطها بساي، تقدر من البدايه نجي نكتب هنا مبدول اكس بي اكس ساكر قوس اكتب بساي تساوي x بي x ضرب بساي ناقص بي x x ضرب بساي تساوي h بار على r x كابتل لتر باشر على باشر x في بساي ناقص باشر على باشر x x بساي تساوي h بار على r x المشتقة الجزئية لبساي بدالة x ناقص المشتقة الجزئية لدالتين أولى وثانية. مشتقة متاع f في g تعطيني f برايم g زائد g برايم f ولا لا؟ معناتها مرة تشتق لي الاكس بدالة الاكس يعطيك واحد ضرب بساي، ومن بعد تخلي الاكس على اليسار وتشتق لي الدالة بساي، وفي نهاية الأمر بعد ما تكمل تحط بساي عامل مشترك، فتلقى مباشرة المبدول ضرب بساي يساوي مؤثر الوحدة في اي اتش بار في البساي. أما هذه في العادة أنا واحد من الناس حتى كي ندرس الطلبة بتاعي في كم واحد يمكن نعملها، في كم اثنين المفروض ما نعملوهاش. انتهى الإنسان كي يتقدم شوية يفهم في حساب المبدول يتعاطى معاه على انه مبدول، مبدول ما بين مؤثرين، هذا مؤثر في مؤثر، لازم نلقى ديما الناتج مؤثر، تبعني ليه؟ تبعني ليه؟ من غير ما نكتبها لبصاري في مخي، انا نعرف مؤثر كما هذا القوس الواش فتحته، فتحته لاني كما كنت نقول لكم بانه المبدول اسم على مسمى، اسم على مسمى، عفوا المؤثر سامحوني، المؤثر اسم على مسمى، اسمه مؤثر. فمن اسمه تفهم ان هنالك شيء سيؤثر فيه اللي هو الداله الموجيه، حتى لو ما كتبتهاش، حتى لو ما كتبتش البساي مؤثر. فاهميني؟ المؤثر ما عندوش قيمه. المؤثر قيمه اللي تنتج نتيجه لتاثيره على داله موجيه. فحتى لو ما كتبتش الداله الموجيه لازم ديما في مخك تتعاطى معها على انه مؤثر. اما انا هوني تعمدت نعمل الخطا اللي يقوموا به اكثر الطلبه في كم واحد، هو انهم ينساوا بانه مؤثر، تولي كانها مشتقه تاع داله، لا هذا مؤثر وهذا مؤثر، وفما داله موجيه مانيش كاتبها، علاش؟ لانه هدفي مش اني نحسب تاثيرهم عليها، هدفي اني نحسب المبدول ما بيناتهم اثنين، كخطوه اولى بيداغوجيه الطلبه مازالوا اول مره يقراوا في ميكانيكا الكم نكتب لهم الصايب، لكن لو طلبة تقدموا انتهاء يعرفوها المبدول ولا المؤثر ديما وراه الدالة الموجية حتى لو ما كتبتهاش هالدالة الموجية، واضحة؟ كي قاري الطلبة في ميكانيكا كم أول ما نبدا نحكي لهم عن المؤثر باش نفهم الطلبة أن المؤثر ما عندوش قيمة، لأن من الأخطاء الشائعة كثيرا نجي نلقى طلبة يكتب لي تساوي عدد، منها الآن مثلا كنا نقولوا المبدول ماهوش أي اتش بار، أي اتش بار ضرب مؤثر الوحدة. مش معناتها كتب غالطين، فما كثير من الكتب يغض عليها الطرف، لكن انا ما نغضش عليها الطرف، عليه نخاف كي نغض عليها الطرف الطالب ينسى بانه مؤثر، حتى لو متقدم خذا دكتوراه في ميكانيكا الكم ديما نقعد نحكي له على انه ضارب مؤثر الوحدة، اشبار ضارب مؤثر الوحدة، هي في مخه يعرفها، اما ما نحبوش ينساها باش ما يظنش بانه عدد مؤثر ديما. مثال ديما نعاود للطلبه باش نفهمهم فكره المؤثر، نجي نسألهم نسأل الطلبة نقول المشتقة تساوي كم؟ المشتقة مشتقة بارشل على بارشل اكس تساوي قديش؟ كم؟ ما لها معنى. سألت سؤال، سألت سؤال تقدروا تجاوبوني؟ تسمعوا فيه ولا يهديكم مره واحده لان عادش نحب نعاودها، ما نحبش حتى طالب ولا طالبه، ما نحبش الناس الساكته اللي معايا ساكته، ما نحبش نطري الجدران. اكثر حاجه تضايقني في التعليم هو اني نلقى طلبه ولا طالبات ولا اي كان ما يهمنيش في طلاب ولا طالبات ما نحبش نقري نفسه وهي ساكته. انسان ساكت معناتها ما يحبش يشارك معايا، معناتها ما يحبش يتعلم، هذا اللي نفهم منه. وانا كنت طالب وقت اللي انا كنت طالب يمكن قلتها لزميلي وقت اللي كنت في الثانويه نعرفوها من الصغار. تحب تعاقب الاستاذ نتاعك بطريقه متربيه ومتخلقه من غير ما يتجاوز الانسان الحدود نتاعو. اسال. كنا نسميه لا بالعكس، العكس تماما. فما كلمه بالفرنسويه كنا نقولوها، نقولوها باش نعملوا له لا كلاس موفت، لا كلاس موفت القسم الميت. ندخل الناس كلها ساكته ولا مخلوق يقول كلمه حرف من فمه ما يقولوش. يبدا يسال الاستاذ يتكلم. عملناها مره نذكر الاستاذ درسنا التاريخ بقى ربع ساعه 20 دقيقه وقف الدرس، قال شبيكم عاملين لي كلاس موفت؟ شبيكم؟ قسم ميت عليه. فهموا انه قلنا له راه اسلوبك بيه وعليه وكذا، ولا غير الاسلوب نتاعو. عقوبه راك تعاقب استاذك كي تبدا ساكت، معناتها كانه يحكي مع الجدران، كانه وحده ما مش قاعد يقري. هذه اسوأ ما فما، هذه شيء ضايقني كثير، ما نحبش الحكايه هذه. نفهم انها بعض الطلبه ولا الطالبات ما يحبش يتكلم مع بعض الاساتذه نتاعو، يمكن يقول لك يخاف لا يهينه ولا يقول شنو هذا السؤال السطحي ولا فما شكون يعمل الشيء هذا. انا عمري ما عملت الحكايه هذه. فأرجوكم ما نحبش حتى حد ساكت، حتى انسان ساكت، خاصة الطالبات أكثر من الطلاب، الطلاب قدامي قاعد نشوف فيهم من التقاسيم وجهه نفهمه، فهم ولا ما فهمش، أنتم ما كنتش معايا فلازمك تتكلم، ما كانش سكر من المصدح يعني ما عادش تسأل ولا ما تسألوش ما عادش يهمني، كلامي واضح ولا لا؟ فمن فضلكم نتكلم، قلت المشتقة تساوي كم؟ المشتقة باشر على باشر إكس تساوي ماذا؟ هذا السؤال نحب الإجابة بتاعه. الآن هذاك الزخم مؤثر، أنا قصدي القيمة العددية المشتقة باشر على باشر إكس، كلامك صحيح. الزخم مش ديما راهو صحيح، الزخم مؤثر، الزخم الخطي زاد لازم تكون دقيقة لأن فما الزخم الزاوي، الزخم الخطي صيغته شوف أنت كي الآن شاركت هاي جاتك معلومة إضافية، أنت يمكن ما كنتش ناوية تقول تستفزني يعني نقول الكلام هذا، لكن كي تشاركوا تجعلني انا ننتبه لبعض الجزئيات ربما مش واضحه ولا نكملها فتصير الفائده للناس الكل راهو عادي جدا لا حد باش يسخر من حد. اللي يسخر استاذ ولا طالب من زميله ولا زميلته ولا استاذ يسخر من غيره راهو انسان دون المستوى بكل صراحه وبكل هيك. انا ما نقبلش حتى طالب ولا طالب يضحك من زميله في قاعتي وانا ما نضحكش على الناس. كيفاش نضحك عليك؟ راهو اذا كان استاذ ما فماش يعني يسخر من طلبة نتاعو ولا يحقر من الأسئلة نتاعهم ولا حاجة، ما عادش فما ثقة ما بينه وما بين الطلبة نتاعو، ما عادش حتى حد يسأله، وكي ما عادش حتى حد يسأله ما عادش تتعلم، التعليم ما يجي إلا تفاعلي، أنت تسأل وأنا نجاوب، أنت تشارك وأنا نصلحك، أما إذا كان الناس كل ساكتة كيفاش تتعلم؟ ما تتعلمش. فالزخم ضروري يكون تحكي الزخم الخطي، وفما معلومة أخرى هاو نتيجة لتدخل زميلتكم مشكورة وأنها دخلت. البي مش ديما راهي اتش بار على اي نبله المشتقه نبله اللي هو الجرادينت في الاحداثيات الديكارتيه في بعد واحد يولي باشر على باشر اكس يو اكس لكن في هو الجرادينت في الحقيقه باشر على باشر اكس يو اكس زائد باشر على باشر واي يو واي زائد باشر على باشر زائد يو زائد في الكروي. ما دام حلينا المساله بحب قوسين صغار النبله كالمؤثر نبله اللي يرمزوا له اغلب الكتب الامريكيه تلقاها تستعمله إذا نكونوا منتبهين أن النبلة لا تعريف له سوى في الإحداثيات الديكارتية. تعرفوها هذه ولا لا؟ تعرفوها ولا لا؟ المؤثر نبلة اللي كانت تحكي عليه زميلتكم باش تكتبوا بدلالة الزخم الخاطئ. النبلة هو اتش بار عفوا البي قالت بأنه هو اتش بار على اي مشتقة نبلة. النبلة اللي هو الصيغة اللي كنت نقول فيها الآن باشر على باشر إكس يو إكس زائد باشر على باشر واي يو واي زائد باشر على باشر زائد يو زائد لا تعريف له سوى في الإحداثيات الديكارتية. الديكارتية اللي هي يسميوها الكارتيزية أما اسم غلط مش صحيح مش غلط أنا نعتبر غلط وعندي مبررات علاش. ديكارتية اسم الشخص اللي استنبطها هو غوني ديكارت. غوني ديكارت عالم فيلسوف وفي الرياضيات فرنسي. ديكارت اسمه ديكارت مش كارتيز ما اسموش كارتيز ديكارت اسمه والاس تتكتب في اخر الحرف وما تتنطقش بالفرنسويه في آخر الجملة، في آخر الكلمة، مش ديكارتس، إس مكتوبة في اسمه لكن ما تتنطقش. لكن في اللغة اللاتينية القديمة هو أول ما كتب المراجع بتاعه كتبها ديكارت، عاش في وقت غاليليو غاليلي، كتب مراجع فلسفية وكتب في الرياضيات. وقت اللي سمع بأنهم أعدموا غاليلي في إيطاليا، أعدموها لأنه قال الأرض كروية الشكل، أهرب لهولندا. ما كان هو فرنساوي عاش في فرنسا وخاف لأنه الكنيسة تعدمه كما أعدمت شسمه، وخبى الكتاب بتاعه. فما كتاب كاتبه في الفلسفة خبيه من لهم، مش ما يطلعوش على أفكاره ومش ما يصيرلوش نفس اللي صار غاليلي، هرب معي. والكتابة بتاعه كتبها باللاتينية، باللغة اللاتينية. في اللغة اللغة اللاتينية هي اللغة القديمة في أوروبا اللي منها تفرعت الفرنسوية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية، كلهم يسميوا لغات لاتينية لأنها أصلها واحد. فاسمه غني، الاسم الأول بتاعه ديكارت، هو الاسم العائلة بتاعه. دي في فرنسا الأسماء متاع العائلات النبيلة كانت تبدأ بدو وبدي، دو ودي، كما وزير الخارجية الأسبق الفرنساوي فيليب دو فيلبان، يعني اسم نبيل يبدأ بدو ودي، هو من عائلة نبيلة كان كذلك. فكما نقولوا آل كذا معناتها كاين، ف يعني مش لقب، لكن فدي كارت هذيك الناس تقول كارتيز وما يقولوش الدي اللي قبلها، وهي في الحقيقة دي كارت مش كارتيز. على كل الأحداثيات الديكارتية النبلة يكتب ويعرف فقط داخل الأحداثيات الديكارتية، ما يتعرفش في الاستواني وما يتعرفش في الكروي. في بالكم بها هذه ولا لا؟ ما قلت تعريف الدكتور؟ النبلة لا يمتلك تعريف، خليني يكون دقيق للغاية، لا يمتلك تعريف أحادي خارج الأحداثيات الديكارتية. انتقيت أدق الكلمات، نبلة لا يمتلك، نبلة اللي هو يسميه فما البعض ديل، يسميه فما شكون يسميه ديل أوبريتر، ديل أوبريتر هو دلتا، رمز بتاع دلتا كابيتال ليتر راهي دلتا مقلوبة كاين. فلله الله محمد رسول الله، ما عندوش تعريف خارج تعريف أحادي، ما عندوش تعريف أحادي خارج الأحداثيات الديكارتية. شو تقصد بتعريف أحادي؟ لو نقول لك باش نجاوب على السؤال، لو باش نوضح العملية، يعني نحب نسأل تعرفوا هذه ولا ما تعرفوهاش؟ تعرفوا أن النبلة يعرف فقط في الأحداثيات، يعرف بطريقة أحادية، ينجروا عنها صيغة موحدة للكير والدايفرجنس والجرادينت مؤثر واحد اللي هو النبلة. هذا يتم فقط في الأحداثيات الديكارتية، خارجها لا. يكون في تعريفات ثانية لها، غير مستقل يعني بالأسطواني والكارتيز. لا ما جاوبتونيش على، مش نسأل فيكم سؤال علمي، نسأل فيكم تعرفوا المعلومة هذه ولا ما تعرفوهاش؟ ممكن رياضيا الدكتور يعرفها أو ينتبه بس كمعلومة. علاش أنا أقول لكم في الكلام هذا؟ لأني متأكد شاغل بالمراجع باللغة الإنجليزية أمريكية ولا بريطانية اللي يغلب الناس يعني يدرسوا بها، تلقى ديما مثلا معادلة ماكسويل الفارادي يكتبوها النبلة، النبلة اللي هو الديل هذاك، ضرب منتجعي كروس اي يساوي ماينس بارشل بي على بارشل تي. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يعني عاملين تحبوا تعملوا قسم ميت، ها؟ تكلم يرحم والديك، تكلم قول شنو اللي تعرف شنو ما تعرفش، تكلم ما فما حتى راهو قيد على الكلام، بالعكس كل كلام مرحب به. نعم قلت سؤالي النبلة المؤثر، النبلة هذا اللي يسميه البعض ديل، النبلة هذا اللي هو يساوي بارشل على بارشل اكس يو اكس زائد نقطة، هنا نحط نقطة معناتها فما ديل باش تكتب، هو لأنه يؤثر في ديل، زائد بارشل على بارشل واي يو واي زائد بارشل على بارشل زائد يو زد. تعرفوه هذا ولا لا؟ نعم. ده. يكتبوا الناس في العادة ديما الكيرل بتاع متجه، لو عندي كيرل بتاع متجه مثلاً E ولا اللي هو يكتبوه نبلة ضرب متجه، ما نكتبهاش X أنا نكتبها كأنها V مقلوبة متعمد كذلك مش ما نكتبها X لا ما نكتبهاش X مش ما تصيرش الخطأ وتظنها كأنها X في معادلة، لو عندي معادلة فيها X ونجي نكتب X ونعمل الضرب المتجهي بشكل X إجابة ترميز يعني أي ترميز تجنبا للخلط ترفع أي التباس أي شبهة ما حتى واحد ما يظن يقول لي تقصد X لما نكتبها بالشكل X نقصد X ما نقصدش ضرب متجهي ما ناخدوش رمزين لنفس الشيء في العالم فهذه الكير هذه يعطيني في معادلة كان تذكروا معادلة ماكسويل فارادي يكتبوها كثير من الناس نبلة ضرب متجهي مع E يساوي سالب باشل B على باشل T معادلة ماكسويل فارادي تذكروها ولا اللي هي تعطي تفسر الحث المغناطيسي اللي بيها يفسر الحث المغناطيسي تذكروها ولا لا اللي قبل ماكسويل كانت تساوي صفر اللي في التايم اندبندنت في التايم اندبندنت ريجيم في حال الحاله المستقره ديال الزمن هذه تساوي صفر والكيرل يولي تساوي متجه صفر هذه يكتبوها بالشكل هذا ولا لا قليل جدا المراجع اللي نشوفها تكتب كيرل اي يكتبوها نبله ضرب متجهي مع اي مش كيرل اي الدايفرجنس تاع اي يكتبوها نبله دوت اي نقطه اي مع ضرب قياسي صحيح ولا لا صحيح ولا لا انا شخصيا لما نكتب لك نبله كون متاكد اني نقصد في الديكارتي في الاحداثيات الديكارتيه على طول مؤكد من غير حتى نقاش ونعرف شو قاعد نقول لو نكتبها النبله هذه نقصد الاحداثيات اي كانت ايش معناتها هما يكتبوا بالشكل هذا الدايفرجن الكير الدايفرجنس لو تذكروا الدايفرجنس بتاع الاي تساوي نبله دوت اي واللي هي تعطيني معادلة ماكسويل جاوس اللي هي رو مقسوم على الابسيلون نوت تذكر وإلى آخره فما اثنين معادلات أخرين مسلطة على الحقل المغناطيسي فأنا شخصيا كي نكتب المعادلات نكتبها بالكيرل والدايفرجنس ما نكتبش بالنبلة لو ريتني نهار كتبت معاك نبلة كون متأكد أني نتحدث على الأحداثيات الديكارتية مش نتحدث على الصفة عامة يعني لو كتبت لك نبلة معناتها الأحداثيات الديكارتية لكن لو ما كتبت كر نقصد اي كانت الاحداثيات علاش؟ اسمعني علاش هذا هو تعريف تعريف ما فماش تعريف احادي للنبله خارج الاحداثيات الديكارتيه لو فما اعطيني الصيغه انا هاني كتبت الصيغه نتاع النبله في الديكارتي تعرفوها يعني ولا لا؟ صيغه النبله في الديكارتي في الاحداثيات الديكارتيه صحيح ولا لا؟ عندكم صيغه تشبه لها في الكروي وفي الاسطواني لو تعرفوا مدوني بها وعندي سنين الله في التعليم وكطالب كنت في الجامعة وعمري منها شفت صيغة أحادية وأكد على كلمة أحادية لأنه يقدر يجي إنسان يقول لك عندي صيغة فما شكون يمشي يجيب لي أنا شفتها حتى من بعض الأساتذة يجيب لك الصيغة بتاع الجراديانت طب اسمعني من فضلك يجيب الصيغة بتاع الجراديانت يجيب الصيغة بتاع الجراديانت في الاستواني يقول لك هذه الصيغه تاع النبله فرضا خلينا نمشي في التحدي يعني. ما لكن جيب الصيغه تاع الصيغه تاع الجراديانت في النبله هي باشل على باشل رو يورو زائد واحد على رو باشل على باشل فاي يو فاي زائد باشل على باشل زائد يو زائد لنفترض انها هذه الصيغه تاع النبله خذ الصيغه هذه واكتبها في الكيرل خذ نفس المتجه اللي كنت تحدث عليه هنا وعمل لي ضرب متجهي مع متجه اي وبرا قارنها مع الصيغه نتاع الكيرل اي في الكروي ما تلقى حتى علاقه ما بيناتهم ما تجيبلكش نفس الصيغه غالطه معناتها فهمتوا قصدي ولا ما فهمتوش خذ الصيغه نتاع النبله اللي لو كان الصيغه نتاع النبله هي نفسها الصيغه نتاع الجرادينت خذ نفس الصيغه معناتها مش شويه الجرادينت ولا لا وعمل له ضرب متجهي مع اي رو اي فاي اي زد بالشبه المحدد تعرفوها التقليد بتاع ضرب متجهي خبيها وامشي شوف المراجع بتاع في العالم اجمع في الانترنت ولا في الكتب المحترمه الكل الصيغه بتاع الكير في الكروي ولا في الاسطواني الكل وقارن الصيغه المخزنه في كتب العالم اجمع بالصيغه اللي انت لقيتها من عمليه الضرب المتجهي تلقاها ماهيش نفسها بالكل هذاك علاش قلت كلمه احاديه شنو نقصد احاديه؟ في حالة الاستواء يمكن لي نعرف ثلاثة مبلغ، واحد للجرافيت، واحد للدايفرجنس، واحد للكير. ما عادش مبلغ واحد. ما كيفاش نجي نكتبوا في معادلة واحدة نقول هو النبلة بتاعي. أنا هو منهم تقصد النبلة اللي يعطاك الجرادينت، ولا النبلة اللي يعطاك الدايفرجنس، ولا النبلة اللي يعطاك الكير. ما عادش عندي تعريف أحادي. أما في الديكارتي، في النظام الديكارتي، هاي الصيغة بتاع النبلة. اللي حبيت نقوله شنو؟ خلاصة الموضوع اللي حب الفكرة هو زميلتكم راهي جرتني للحوار هذايا لما قالت البي هو المشتقة، يعني تقصد النبلة إسقاط النبلة في بعد واحد. معناتها النبلة ما هوش مؤثر. النبلة ما هوش مؤثر. النبلة هو ولا الدال اللي يسميوه الدال ما هوش مؤثر، هو رمز. ما هوش مؤثر، لأنه لو كان مؤثر عنده صيغة. النبلة عنده صيغة في الديكارتي، أما ما عندوش صيغة في الاستواني، عنده صياغ ممكنة. صياغ ممكنة، كل واحدة منها تقود الصيغة بتاع مؤثر مستقل بذاته. فما هوش مؤثر. أنت في نظام إحداثيات واحد، الكير تجيب له صيغة واحدة، أما النبلة تجيب له صياغ ممكنة. ما هوش مؤثر. لأنه لو كان ممثل مؤثر عنده صيغة واحدة، ما عندوش صياغ عديدة. الكير في الاستواني عنده صيغة واحدة، لأنه مؤثر. الجراديت عنده صيغة واحدة لأنه مؤثر. لو كان عنده صيغتين، أنا نختار صيغة مش نحل معادلات ماكسويل، وزميلكم يختار صيغة أخرى مش نحل معادلات ماكسويل، ونلقاو نتائج مختلفة لنفس الظاهرة. هذا ما يجيش في الفيزياء. في الفيزياء إذا كان نقدروا نتوخاو أساليب وتقنيات مختلفة، لكن طالما أننا ندرس ظاهرة واحدة يجب أن نصل إلى نتيجة واحدة، ولا واحد منا غلط. واضح؟ فمرة أخرى كما قلت لكم الحصة الأولانية، ما نحبش التقليد الأعمى. لو غيري عمل حاجة ما تدخلش مخي ما ناخذهاش عليه، والله تكون جائزة نوبل ما تحصل عليها. لأنه مش صيفته هي اللي باش تفرض عليا، إقناعه هو اللي يفرض عليا. لو يجيب حاجة مقنعة صح. هالنبلة هي مش لأنه واحد أمريكاني عملها في كتاب وما اللي ما عادش نناقشه. فما كان كتاب ربي ما نتناقشوش فيه. أما أي ما عدا هذا قابل للنقاش، شرطه أنه يقنعك، أنه يدخل المخك. هالنبلة هذا لو مش ناخذه على أنه مؤثر كما نشوف في بعض الكتب وبعض الناس تعملها، نبلة غير متجهة، نبلة غير إيه، شكون النبلة في الاستواني؟ أعطيني صيغتي. أنا شخصياً ما نعرف، أنا كتب فيهم صيغة نتاع نبلة؟ لا، فيهم صيغة نتاع كير. الكير اللي يكتبونها بعضهم كأنها نبلة. هذا اللي حبيت نقوله أنه غلط. غلط في تقديري لانه ما هوش مؤثر، لو مؤثر راهو عنده صيغه. فيكم حد شاف الصيغه بتاع النبله في الاستواني قبل؟ في الديكارتي هاي صحيح. لانه في الديكارتي استثناء، لانه ثلاثه احداثيات ما فماش كيما في الكروي ولا في الاستواني فاي زاويه. بالتالي تحتاج لمعامل تحويل، لمعامل متري باش يحاول. علاش نكتب واحد على رو ضرب بارشل على بارشل فاي؟ لأني لو نكتب بارشل على بارشل فاي باش تولي واحد على متر زائد واحد على زاوية، مش واحد على متر. كميات غير متجانسة، إذا تستعمل الـ H يعني المعامل التحويل المتري باش تحولها إلى شيء متجانس عنده أبعاد. أما في الديكارتي الثلاثة عندهم أبعاد متر متجانسين طبعاً، مش مطروح الإشكال. واضح؟ فنتحدى أي إنسان يجيب لي صيغة بتاع النبلة، صيغة واحدة مش عديد الصيغ. ممكن قلت لكم نعرف نوع اثنين ولا ثلاثة نبلة في نظام إحداثيات واحد، أما ما تقدرش تجيب لي نبلة واحد في الاستواني بي هو. يمكن نستنتج الكيرل ويمكن نستنتج الجراديانت والدايفرجنس، لا هذا مستحيل. واللي يلقاها في كتاب ينورني ما فيها بأس. بعد ما شاب هزوه الكتاب، عندنا مثال تونسي يقول بعد ما شاب هزوه الكتاب، هزوه يعني أخذوه. كي نشيب نتعلم عادي ما فيهاش يعني ما يتكبرش حتى انسان على انه ما عارف على شنو نتكلم، لاني خذ فيها في تفاصيل المساله هذه. الا اذا كان سبحان الله الكمال لله ممكن تكون فهم معلومه تفوتني. اما انا متاكد ان هذه النبله ما عندهاش صيغه واحده، لاني جربتها، خذيت ورقه وقلم بيدي وجربتها. مش نقول معناتها مجرد نكرر في الكلام، جربتها بنفسي. لو ناخذ النبله نتاع الجرادينت اللي نعرفوا بها الجرادينت في الاستواني ونعمل ضرب متجه ما بينهم بين اي ونقارن النتيجه اللي عندي في الكير، ما نلقاهاش نفسها، ما نلقاش الصيغه هي نفسها. هوني تقدر تكتب مصفوفه احاديه عمود في الديكارتي مصفوفة بحديد العمود partial على partial x partial على partial y partial على partial z. وهوني تكتب ex ey ez وتعمل ضربة من اتجاه بتاعهم وتلقى بالضبط نفس الصيغة بتاع الكير، نفس العملية ما تقدرش تكررها في الاستيوان. قالوا ما عندكش تعريف بتاع النبلة، ما لقيتش حتى كتاب يعرفني النبلة. لقيت كتبها تعطيني الكير، تعطيني divergence، تعطيني الجرادينت، أما ما تعطينيش النبلة. النبلة يعطيوها في الديكارتي. بالتالي اللي حبيت نقوله الخلاصة شنو هي؟ أنا شخصيا ما عمري ما نكتب معادلات ماكسويل بهذا الشكل، نكتبها بهذا الشكل. لأن لو كتبها بهذا الشكل لازم تفهم مني أني استعمل الديكارتي. أما لو نكتبها في صيغتها العامة نكتبها بالشكل هذا لكي لا أوحي لك بإيجاد نبلة وهمي مش موجود في الأسطوانة مش موجود في الكرة. فهمتوني؟ فهميني ولا لا؟ نعم؟ تفضل. نكتب كير، كير معناتها لا نقصد في الحالة العامة. اه فسرت لك لو نكتبها بالشكل هذا هات اعطيهولي النبلة نشوف. معناتها موجود نبلة في الاستيوان يعطيني نبلة. ما فماش نبلة، فما نبلات مش نبلة. نقدر نعرف أكثر من نبلة. وعمرها ما تكون حاجة، عمرك ما تلقى صفة متاع مؤثر متكررة في نفس النظام الإحداثيات عندها نسخ متعددة في نفس نظام الإحداثيات. تمشي من نظام إحداثيات نظام إحداثيات إحداثيات نعم يتغير. أما في نفس نظام الإحداثيات أكثر من نسخة لا. كان هدفي من السؤال زميلتكم جابتنا بارك الله فيها للنقاش في هذا الموضوع، أي نقاش أو حتى لو عرضي يجي ماناش مبرمجينه إيجابي راهو في تقديري إيجابي في خبرتي المتواضعة في التعليم، أن ندخل للقسم نقول اليوم باش نعمل صفحتين، يمكن نعمل ربع صفحة. أنا نكون مبرمج باش نعمل صفحتين ندرسهم من الكتاب ولا نعمل نصف صفحة. أما نصف صفحة ما ندمش عليها. لو الطلبة بتاعي متعاونين معايا ومركزين معايا نكونوا خذنا في بعض التفاصيل متاع بعض الأشياء اللي يكون فيها لبس ولا مش واضحة ولا كذا وصارت فيها فائدة للناس. ما نضيقش لما الوقت يمشي في ظاهره كأنه مهدور لكنه أنتج يعني توضيح لمفاهيم معينة. زميلتكم قالت المشتقة هي بي. البي كان هدفي من النقطة هذه. البي ما عندوش صيغة واحدة لو مش ديما اتش بار على اي، اتش بار على اي نبلة. البي يكتب على انه اتش بار على نبلة، اتش بار على اي في نبلة معناتها الجراديت نبلة. نقصد هوني نقصد ديكارتي هكا كنت نعمل بارشل على بارشل اكس عادي وكتبت اكس بي اكس يساوي اي اتش بار قلنا من البداية معناتها نقصد ديكارتي. ما يخوفنيش اني استعمل النبلة هوني عارف شنو نقول. البي هو اتش بار على اي نبلة عندما نتبنى التمثيل اي تمثيل الموضع. لكن لو نتبنى تمثيل الزخم الخطي لا، البي هو بي. الاكس يولي يشبه للبي في يولي هو المشتقة. الاكس احنا كنت كاتب هنا اكس كابيتال ليتر استبدلته اكس سمول ليتر ولا لا؟ والبي اكس هذا استبدلته ب اتش بار على اي باش على بارشل اكس لانني اعتمدت التمثيل ار. شنو هو التمثيل ار؟ شكون منكم يذكرني التمثيل ار؟ ما معنى التمثيل ار في ميكانيكا الكم؟ شنو معنى التمثيل اصلا؟ نخلي ار ولا مش ار؟ ما معنى كلمه تمثيل في ميكانيكا الكم؟ طريقة العرض. طريقة شنو؟ اللي ممكن نمثلها بأكثر من طريقة نفس الشيء. ممكن يكون صحيح ما فهمتش بصراحة. ما فهمتش شنو تقصد بالضبط. تمثيل ميكانيكا. كلمة التمثيل في مكان شوف مش يكونوا واضحين بيه. أنا قلت هيك ما فيها بس نذكره. الفيزياء فرع من فروع العلوم الصحيحة يسميها exact science. علاش خذيت صفة exact صحيحة؟ لأنها كل شيء تقدره الكلمات موزونة مش كما في الشعر وفي الناس تبدأ تتكلم كما تحب ويبدأ يوصف بمصطلحات يمكن خارج الموضوع نهائيا الناس تبدأ عجبها الكلام. في الفيزياء كل كلمة تقابلها معادلة. كي نقول كلمة مش كلام إنشائي، كل كلمة قبلها معادلة. نقول كلمة تمثيل في ميكانيكا الكم قبلها معادلات، كلمة التمثيل قبلها معادلات. ما معنى التمثيل في ميكانيكا الكم؟ عندكمش محاولات؟ نفس الشيء. عندكمش محاولات؟ تفسير دكتور، مثل التمثيل المصفوفي والتمثيل قربت. أما مش لحاجتي. عندكمش محاولات؟ هل لديكن محاولات؟ ردا على سؤالي، ما معنى كلمة تمثيل في ميكانيكا الكم؟ بديت جملة وما كملتهاش لك. في أغلب الفصول الطالبات يحيوا بأنهم عندهم جهد أكثر من الطلاب وتركيز في أغلب الفصول. يبدو لي في الفصل هذا باش تقلبوا الآية، مش هلو زملائكم عندهم كانوا حضور في الذهني أكثر منكم، الله أعلم. نتمنى وانها ناس كل طلاب وطالبات تكون معايا جاهزة، ما نحبش حتى إنسان راهو يكون قلتها معاودها، راني ما نحبش الناس متلقية، نحب ناس تساهم معايا في بناء المعلومة، تساهم بالأسئلة بالمحاولات البناءة، بناءة لا تعني صحيحة، بناءة تقدر تكون بناء معايا بالخطأ نتاعك، كي تغلط صح. كلمة التمثيل في ميكانيكا الكم تعني اختيار قاعدة متعامدة عيارية في فضاء هيلبرت. كلمة التمثيل تعني، نعودها، التمثيل في ميكانيكا الكم هو اختيار قاعدة متعامدة وعيارية. هذا معنى كلمة التمثيل. التمثيل R اللي نتحدث عليه هو اختيار دالة اللي هي الدالة الأساسية المركبة اللي تمثل شو اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الموضع اللي يبدأ في أسها الموضع، لاعتبارها كأنها قاعدة في فضاء هيلبرت. هنا من الحاجات المهمة هو أنه نعرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندنا تمثيلين ما همش تمثيل التمثيلات فعليا، اللي هو التمثيل R والتمثيل P، واحد يتكتب على شكل دلتا ديراك وواحد دالة أسية مركبة، وكلاهما ليسوا بالتمثيل، ومع هذا نستعملوهم في ميكانيكا الكم تحت مسمى تمثيل. كانت لي شخصيا مرة مع زميل معين مشادة في النقطة هذه بالذات، تمثيل R مش تمثيل R، تمثيل R مش تمثيل R، أنا أقول مش تمثيل هو قال تمثيل، هات الدليل على أنه تمثيل. كي تقول الـ R هو تمثيل، الناس كل تستعمل فيها، هذا الحاجة اللي قلت لكم. ما نحبش الإنسان طالب ولا أستاذ ولا اللي هو يكون سطحي. لما نكون سطحي ما نتعلمش. أستاذ يعطيني معلومة ولا كتاب يعطيني معلومة يلزمني نحفر فيها، نحفر ندخل للداخل، ما نبقاش على السطح. كي نبقى على السطح ما نتعلمش فعليا، نولي نكرر ونشتر في معلومات التعليم. أما خليني نركز فيها مليح المعلومة هذه. لحظة، كلمة تمثيل شنو تعني؟ تعني اختيار، نعاودها، اختيار قاعدة، كلمة قاعدة تقابلها معادلة، متعامدة تقابلها معادلة، عيارية تقابلها معادلة، في فضاء هيلبرت قابلوا معادلة فضاء هيلبرت، أربع معادلات في جملة واحدة. قاعدة علاقة الغلط مجموع كات في برا، مش برا في كات اللي هي مؤثر ما هيش عدد، برا في كات يعطيك عدد ضرب قياسي، أما كات في برا تعرفوها لما تكون عندي مجموعة دواء بساي آي مثلا، بساي آي جي ممكن تكون منحلة، هذه تحقق قاعدة وقتاش لو سوميشن على الآي، سوميشن على جي يساوي شنو؟ قريتوها ولا لا؟ مؤكد قريتوها على التغلق تسمى closer relation يساوي واحد. تأكد منيح زميلكم قال تساوي واحد، صحيح ولا لا؟ مؤثر واحد. يرحم والديك يكتب زي الواحد قدام اسمك مؤثر الوحده مش واحد لانه مؤثر ما هوش عدد مؤثر ما هوش عدد كات في برا مؤثر برا في كات عدد برا في كات منين جات التسميه بتاع برا وكات تعرفوها اكيد تسميه بتاع برا وكات الكلمه هذه ايش معناتها كي تحل قاموس اي قاموس باللغه الانجليزيه مريم ويبستر ولا كولينز ولا هارفس ولا اي واحد من القواميس البريطانيه ولا الامريكيه وتبحث في حرف الكي على كلمه كات لن تجد لها اثر نهائيا ما فماش في اللغه الانجليزيه كلمه اسمها كات نهائيا برافم عندها معنى في اللغه الانجليزيه اما كات ما فماش حاجه اسمها كات نهائيا كلمة كات وبراء استنبطهم ديراك كانوا قبل ديراك يرمزوا للضرب القياسي ما بين دالتين هكذا بساي ضرب قياسي في فاي يساوي التكامل على بساي ستار ار تي ضرب فاي ار تي دي فري ار ميكانيكا الكم قبل ديراك كانت تساق في فضاء هيلبرت وكانت الدوائر الموجيه تتضمن داخلها التغير بدلاله الموضع وبدلاله الزمن. جاء ديراك شعمل جاء نحى الموضع من الداله الموجيه وحول ميكانيكا الكم من معادلات تفاضليه وتكاملات الى حساب مصفوفات. جاء يعني صيغه مصفوفيه للميكانيكا الكم. شو وليت؟ وليت البرا ار في الكات بساي هو بكل بساطه بساي ار تي. خلينا نكتب هوني تي بساي ار تي. معناتها الداله اللي كانت الناس تشتغل بها الداله الموجيه هو حولها لرمز جديد واستعمل اول مره الرمز هذا. اصبحت شنو؟ الضرب ما بين برا بساي وكات فاي قبل ديراك كانت هذه الصيغه الرياضيه نتاعك تكامل. شنو هي المشكله؟ علاش ديراك عمل هذا؟ ماهيش موضه. السنه هذه يلبسوا كذا، السنه القادمه يغيروا الملابس الناس تتبعها. مش موضه. فما سبب عملوا فيها. الحساب هذا بتاع التكامل حساب على الدوائر الموجيه، والدوائر الموجيه في اغلب الحالات في الميكانيكا الكم هي المجهول. ما تكامل في مجهول ما تعرفوش. صعبة مستحيلة جملة. هذا اللي كان راهو النقطة اللي كنت تحب نشير بها قبيلة لما سألت زميلتكم قالت على الكي مشتقة بدلة اكس هي بي. هدفي كان ديما نحب احيانا تعرفوا الصدمة فما نوعين من الصدمة، فما الصدمة الإيجابية وفما الصدمة السلبية. نحاول ديما مع الطلبة بتاعي نحاول نصدمهم في تبدا حاجة جديدة نعمل له صدمة لأن الصدمة تبقى في الذاكرة ما تنحاش. اما كي حاجه نقولها مرور الكرام نتعدى عليها ما تبقاش في الذاكره. ديما نجي للطلبه نقول لهم المشتقه تساوي كم. نلقى كثير من الناس اللي يفكر شنو يقصد؟ بالك عامل فخ. وتوقعوا ديما لما يكون السؤال سهل راهو فيه فخ. تاكدوا من هذا. كي نقول لك المشتقه بتاع اكس تساوي ماذا؟ المنطقي لما طالب ولا طالبه يكون مركز كثير يقول لي مشتقه ماذا؟ مشتقه بداله اكس نتاع شنو؟ أنا قلت لك المشتقة بدالة إكس تساوي ماذا؟ ما تساوي حتى شيء. لأني المشتقة ما تتعرف إلا من خلال اشتقاقها لدالة. ولا لا؟ ماذا هذا هو المؤثر؟ هذا اللي نحب نوصلكم ليه. أو الصدمة اللي نحب نعملها، نحب نوريك بأن المشتقة بدالة إكس كما تعرفها من الثانوية. لما ما تحط لهاش دالة باش تشتقها ما عندهاش تعريف. أما لما تحط لها دالة دي إف على دي إكس تساوي نهاية دلتا اف على دلتا اكس عندما دلتا اكس يؤول الى صفر او تعريفها في البسط عندي تغير عنصر تغير بتاع الداله مقسوم على عنصر تغير بتاع المتغير مش بتاع الداله هاو في تعريف شرط انك تعطيني الاف ما تعطينيش الاف شنو اللي باش نحسب؟ ما نقدر نحسب حتى شيء فاهميني؟ لانه الباشر على باشر اكس المشتقه مؤثر والمؤثر لا قيمه له. القيمة تتأتى عند تأثيره على دالة. واضح؟ هذاك علاش مالك البساي هوني نحب فهمتوا ما هي الغلطة اللي قمنا بها. الغلطة اللي قمت بها متعمد اشتقيت الاكس مباشره هونيه، وانا ناسي ان هذا مؤثر وهذا مؤثر هونيه، هما بصاري المفروض ما كتبتهاش، ما يلزمنيش ننساها حتى لو ما كتبتهاش. نكتبها وقت اللي نبداو مستجدين في الميكانيكا الكم باش ما ينساوهاش الناس. لكن اغلب الناس يحسب المبدول ما يحطش الداله الموجيه الا في الحصص الاولى بتاع ميكانيكا الكم باش الناس تتعود بها. فهونيه فما بصاري تجي تشتق اش تعمل؟ تشتق هذا طيب، اما ما تنساش تشتق الشيء الوهمي اللي مش موجود هنا. وعندما تشتق وتلقى النتيجه صحيحه. فقلت ديراك شنو اللي عملت؟ نحالنا الار من الداله الموجيه، نحالنا الار من الداله الموجيه، والار هذا اللي كاتبه في شكل برا كلمه فقط نقولها، قلنا على التسميه نتاعو، هو جير رمز جديد، رمز جديد بدل الضرب القياسي، يعني ما عادش يكتبوه كما قبل القوسين، شكل القوسين اصبح كانه اكبر واصغر. اما قبل القوسين كانوا يحطوهم قوسين عاديين، معناتها كالقوسين العاديين من غير ديراك، يعني الار يكون موجود والدليل هو كتكامل عندك اهو في القوسين هذوما في الضرب القياسي عندي تكامل. تكامل شكون متغير؟ الموضع. معناتها الدوائر الموجية تكتب بدلالة الآر، أما في حالة ديراك وقت اللي ديراك خذا الترميز نتاعو ما عادش فما آر، الضرب القياسي يصبح مصفوفة أحادية الخط، مثلا بساي خلينا نكتبوها ألفا المركبات نتاعها تاع الدالة، ألفا واحد، ألفا اثنين، ألفا إلى آخره حتى يجي ألفا إن. عمود. أحادية الخط هي البرا. والكات تولي مصفوفة أحادية العمود، فيها بيتا واحد، بيتا اثنين، حتى يشيل بيتا ان، اللي هي المركبات بتاع الفاز. صحيح ولا لا؟ هذا جبر خطي. حول لنا ديراك بالترميز نتاعو عندما جرد الدالة الموجية من الموضع، اش قال؟ قال الاقصائي ار تي اللي كانت الناس تشتغل بها، خلينا نحيو منها الار هذا. كي تنحي منها الار ما عادش في مخك يصبح مهم الضرب القياسي تكامل، ما عادش تكامل، ما تكامل على شنو؟ على الار او جرده منها. الاقصائي ار تي جردها للار، حسبوا الار كانه برا، الضرب بين هالبرا هذا والداله الموجيه اقصائي الكات في ترميزه هو تساوي الداله الموجيه ما قبل ديراك، فنحالنا الموضع منها. كي نحينا الموضع منها الضرب القياسي ما عادش يصبح تكامل، لأنك كي تكامل تكامل على الآر، هذه مجردة من الآر، ما عادش فما آر، باش تصبح هذه مصفوفة أحادية خط، هذه مصفوفة أحادية عمود، الضرب ما بين المصفوفات معروف، خط في عمود، الخط الأول هذا هو الوحيد في العمود الأول والوحيد، تعطيك عدد مباشرة، ألف عفوا هذه ألف واحد ستار، ستار هذول كلهم، لأنه يعني برا مرافق تحسن، مرافق مركبات الدالة الموجية. تصبح عندك الفا واحد ستار في بيتا زائد الفا اثنين ستار في بيتا اثنين زائد زائد زائد حتى توصل لاخر واحد الفا ستار ان في بيتا ان. ديراك جرد ميكانيكا الكم من المتغير ار، ما الذي جردها من المتغير ار؟ شنو هي الميزه نتاعها؟ عمليه الضرب القياسي ما بين دالتين ما عادش تكامل، جبر خطي نتاع مصفوفات، معادله شرودنجر ما عادش داله، ما عادش معادله تفاضليه، تصبح معادله مصفوفيه، ما عادش معادله تفاضليه. راهو حساب المصفوفات ما عادش لو حاسين ولا لا، الجبر الخطي اسهل بكثير راهو من التفاضل والتكامل. المعادلات التفاضليه الجزئيه من اصعب ما فما في الرياضيات، مش اصعب لكن من مقارنه ماهيش صعيبه في تقديري، لكن مقارنه بالجبر الخطي فسهل لنا ميكانيكا الكم ديراك. قال لك لما تلقى الان الصيغه بتاع الداله الموجيه والقيم المميزه وتحل معادله شرودنجر في الشكل المصفوفي نتاعها طايب الاندبندنت، اضربها في الار او ترجع بساي ار تي. هذا الار والبي يعتبروهم يسميهم اغلب الكتب في العالم اجمع، علاش قلت لكم انا حذر جدا في انتقاء الكلمات، وما تقدر يكون عندك الحذر هذا الا ما تحفر وتدخل في العميق، ما تبقاش على السطح. وهذا اللي نتمنى من اي انسان، انا نقول لك معلومه ما تكذبنيش وما تصدقنيش، برا حل المراجع وحدك، ولو تجيب لي نبله في الاستواني حاجه دي بي مرحبا، ما نضايقش نهائيا. انا ماكش مقتنع بالكلام اللي نقول فيه، حل الكتب نتاع الميكانيكا الكم، شوف كيفاش نحس فيك وانك تتعلم ذاتيا. ما تصدقنيش 100%، كلامي شاكك فيه، نحبك تشك فيه، خذه بشك. انت مش تولي تبحث على المعلومه بنفسك ومش تفهم نفسك بنفسك. ايجابي شيء ايجابي. يسميوها في كثير من الكتب يسميوها هذه الار ريبريزنتيشن، البراء هذه تمثيل ار. قلت لكم صارت مره يعني نقاش كلامي بيني وبين زميلي، قلت لي هذه تمثيل، وانا قلت له لا مش تمثيل، تمثيلي هو في الكتب الكل يسميها تمثيل. لو درا شكون يقول لي تمثيل ما نقتنعش الا من ما يوريني الاثبات بانها تمثيل. التمثيل شنو معناتها؟ هذه كنت نعطي في التعريف نتاعها. قاعده متعامده عياريه. اختيار، قاعده، معادله. متعامده عياريه، معادلتين في واحده يعطيوك دلتا كرونيكال. في فضاء. في فضاء هيلبرت. اربعه. الكتب المحترمه جدا، مثلا كتاب كلود كوينتانوجي اللي ندرس به انا ميكانيكا الكم. كي يكتب على الار ريبريزنتيشن اول مره يكتبها ما بين معقفين. كالمعقفين اي انسان يركز شويه حعاملهم تزويق باش يزوق بيهم المرجع نتاعو وراها سبب ماهيش عفويه عملها. كي يحط المعقفين معناتها خذها بتحفظ كلمه ريبريزنتيشن كلمه التمثيل. هاو شو قلتوا معليش؟ ولما صارت يعني النقاش هذا مع بيني وبين شخص ما قلت له هات الدليل على انها قاعده. ما جابليش الدليل، قلت له ما لهاش نجيب لك انا الدليل انها ماهيش قاعده، ماهيش تمثيل عفوا مش قاعده، ماهيش التمثيل. التعريف بتاع التمثيل ما انطبقش عليه. التمثيل هو اختيار قاعده، نعم قاعده، عليه لانها تحقق علاقه الغلط، علاقه الغلط هذيا نعم. تفضل. ماهيش قاعده، عفوا هي قاعده لانها تحقق علاقه غلط شبيهه بهذه، نعم هذه الاولى موجوده متحققه فيها. قاعده متعامله، صحيح كي ناخذ اثنين دوال اسيه الاس نتاعهم يكون مختلف ونعمل عمليه تكامل ما بيناتهم باش تعطيني دلتا كرونيكال كذلك، نعم متعامده عياريه. ثالث شيء تنتمي لفضاء هيلبرت، لا تنتمي لفضاء هيلبرت. الداله الاسيه المركبه احسبها داله اسيه مركبه كاملها. مش تعطيك دالة أسية مركبة كيفها ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ في موجب وسالب لا نهاية له. إي أس موجب لا نهاية له يعطيك موجب لا نهاية له. إي أس سالب لا نهاية له يعطيك صفر ولا لا؟ الإي في أس موجب ناقص الإي أس سالب مش يعطيني موجب لا نهاية له ناقص صفر، معناتها موجب لا نهاية له ولا لا؟ هذا يتعارض تماما مع التعريف الانتماء لفضاء هيلبرت. الانتماء لفضاء هيلبرت يشترط فيه أن تكون الدالة ذات تكامل تربيع منتهي في الرياضيات، عندنا نحن في الفيزياء ردوها واحد منتهي، باش تكون معايرة. أما في الرياضيات يقبلوها حتى مش معايرة، احنا بالنسبة لنا لأنها تمثل احتمال، الاحتمال أقصى حد ليه واحد، هذاك علاش نجبروها وأنها تكون معايرة. في الرياضيات يتعاملوا مع أشياء مبهمة ما عندهاش معنى فيزيائي، فتكون 500 مش مشكلة. أنا عندي في الفيزياء لقيتها 500، نقسم المعادلة على 500، تولي 500 على 500 واحد، وندخل 500 في التكامل. وناخذ جذر 500 ضرب جذر 500، ندخل الجذر الاول في الداله والاخر في المرافقه نتاعها، تولي عندي داله معينه وقتها. اما المهم منتهيه، اهو التكامل نتاعها منتهي. اي داله تحب تثبت وانها لا تنتمي لفضاء هيلبرت كاملها، اذا كان لقيتها موجب لا نهايه له ولا سالب لا نهايه له، لا تنتمي لفضاء هيلبرت. مالا كيفاش نقدر نختار داله لا تنتمي لفضاء هيلبرت وتكون قاعده داخله؟ هذه ما تجيش. المثال اللي ناخذه ديما للطلبه نحاول نقنعهم بها الفكره، نشبه التمثيل في ميكانيكا الكم بالتمثيل الدبلوماسي عند الدول. تونس عندها سفراء في اغلب دول العالم، يجيو يبعث الرئيس التونسي يبعث سفير تونس في المانيا، ياخذ ورقه موقع فيها رئيس الجمهوريه التونسيه وحاطط الخصم الختم نتاع الرئاسه، ختم رئاسه الدوله، ويمشي يقابل رئيس دوله المانيا ولا المستشاره الالمانيه أنجيلا ميركل، يعطيها أوراق تسمى اعتماد ولا لا؟ يشترط في العادة في الأعراف الدبلوماسية أن يكون السفير اللي باش تبعثه للدولة اللي أنت باش تبعثها له علاقات جيدة مع الناس اللي في الدولة المضيفة. يلزم يكون عنده هو شنو شغله السفير؟ هو أنه يكون همزة تواصل ما بين البلدين، فما إشكاليات يحاول يخففها، فما علاقات جيدة يحاول يستثمرها في مشاريع، في تبادل تجاري، في تبادل أكاديميين باحثين إلى آخره، يستثمر العلاقات هذيك. من سوء الاختيار انك تبعث سفير لدولة علاقاته متوترة بها. هذه مش حاجة جيدة. جربوا مرة المكر في تونس، حابوا يبعثوا مرة سفير لفرنسا، فما بعض الناس في فرنسا ما حبوش السفير هذا. جدته الخارجية التونسية رجعته لتونس. انت مش باش تحلي المشاكل ولا باش تعملي المشاكل. شغلك انك تبقى 4-5 سنين في البلاد، في البلاد هذاك تعملي تقوي العلاقات. رئيس تونس باش يزور فرنسا ولا رئيس فرنسا باش يزور تونس، لازم تسهل عمليات الاجراء، تعملوا اتفاقيات تحضروها قبل ما يجيو الرؤساء الى اخره، مش تعملي مشاكل في البلاد هذه ولا لا؟ هذا هو الشغل نتاعو، هو يمثل، واش يسميوه تمثيل دبلوماسي، لانه يمثل رئيس تونس في الدوله المضيفه، لو فما اتفاقيات يقدر يوقعها وتوقيعه ملزم للدوله التونسيه ولا لا؟ لكن يشترط فيها اول حاجه الانتماء للوطن التونسي ولا لا؟ يجي وش يبعثوا انسان سفير تونسي ما يحملش الجنسيه التونسيه؟ لا مستحيل هذا، حتى لو يكون يحب البلاد يحب تونس يزورها ديما، اما ابسط شرط يلزم يتوفر فيه لا تنتمي للدوله التونسيه. هاكا احيانا يلقاو مصطلحات عامه فضفاضه، يقول لك سفير النوايا الحسنه، كلام مش فعل، مش سفير يمثل الدولة وتوقيعه ملزم للدولة ولا لا؟ صحيح. أول حاجة هي الانتماء للدولة هذيك. ملا كيفاش التمثيل الدولة الروسية المركبة لا تنتمي لفضاء هيلبرت لأنه تكاملها غير منتهي وتحب تأخذها قاعدة فيه. صحيح عندها علاقة غلط، صحيح عندها علاقة تعامد عيارية، لكن أهم شرط هو الانتماء لفضاء هيلبرت مش متوفر فيها، فما هيش تمثيل. ما نقول قائل كي ماهيش تمثيل واش ناخذوا فيها؟ هاو واش ناخذوا فيها؟ لأنها تسمح لنا بالمرور من ترميز دراك لترميز ما قبل دراك، هي همزة وصل ما بين رمزين نقطة للسطر. هذا هو الهدف نتاعها، أما ما نقدرش ناخذها على أنها قاعدة تمثل يعني داخل فضاء هيلبرت لأنها ما تنتميلوش بكل بساطة. تفضلوا بهذا الوضع.